السلام عليكم، مساء الخير. توقفنا في سنابات الأخيرة عند وفاة يوسف ابن تاشفين رحمه الله. قبل أن نكمل، شنو اللي حصل بعد يوسف ابن تاشفين في حادثة تاريخية مهمة لازم نوقف عندها ونعرف تفاصيل هذه الحادثة التاريخية، لأن كثير من المؤرخين انسفوا تاريخ يوسف ابن تاشفين بسبب هذه الحادثة التاريخية. شنو هذه الحادثة التاريخية؟ هذه الحادثة هو اللي حصل ما بين يوسف ابن تاشفين والمعتمد ابن عباد ملك أو أمير إشبيلية. شنو اللي حصل بالضبط وشنو جذور هذا الخلاف وليش يوسف ابن تاشفين اتخذ هذه الإجراءات ضد المعتمد ابن عباد وشنو اللي صار بالضبط؟ اسمع، ذكرنا في سنابات أمس بأن يوسف ابن تاشفين عبر من أفريقيا إلى الأندلس 3 مرات بناء على استغاثات أهل الأندلس بما فيهم المعتمد ابن عباد. المعتمد ابن عباد كان أمير إشبيلية وعدة حصون حوالين إشبيلية. لما عبر يوسف بن تاشفين العبور الأول وانتصر في معركة الزلاقة، رجع وترك أهل الأندلس وترك لهم الغنائم. في المرة الثانية لما عبر يوسف بن تاشفين، خاض عدة معارك ضد النصارى وأبعدهم عن ديار المسلمين، ترك مجموعة من القوات من قوات المرابطين في الأندلس، وخلى قيادة هذه القوات لأمراء الطوائف. شنو سوى أمراء الطوائف بهذا الجيش؟ اللي سووه أمراء الطوائف بهذا الجيش إنهم اقطعوا عنهم كل الإمدادات، ومات هذا الجيش من الجوع. تخيل، قوات جاءت لتدافع عن ملك هؤلاء الأمراء، وفي المقابل الأمراء يقطعون عنهم الإمدادات ويهملون هذا الجيش، ويهلك هذا الجيش ويضيع بأكمله، بما فيهم المعتمد ابن عباد. حقيقة أن يوسف بن تاشفين لما وصلت هذه الأخبار عن ضياع هذه القوات اللي تركها في الأندلس، في البداية ما كانت له أي ردة فعل. في العبور الثالث لما عبر يوسف بن تاشفين العبور الثالث إلى الأندلس، عرف عدة معلومات يعني سواها المعتمد بن عباد من وراء يوسف بن تاشفين. شنو هذه المعلومات؟ المعلومة الأولى أن المعتمد بن عباد تفرد بتوقيع اتفاقية مع ملك قشتالة. ملك قشتالة هو ملك النصارى، تعهد فيها المعتمد بن عباد أن يقدم الجزية لملك قشتالة الملك النصراني، مقابل أن ملك النصارى يساعد المعتمد بن عباد على المسلمين اللي حوالينه أمراء الطوائف. وكذلك نصت الاتفاقية على أن المعتمد بن عباد يطلق يد القوات النصرانية في اتجاه الممالك الإسلامية. حقيقة هذا الاتفاق يعني يعتبر في عرف اليوم وفي عرف الدين وفي عرف الشرع خيانة للأمة، لأن في قوات قاعد تجيك وقاعد تعبر من أفريقيا إلى الأندلس، وفي المقابل توقع اتفاقيات مع النصارى. هذا يعتبر خيانة لهذه القوات وخيانة لهذه المسلمين. أيضا الأمر الثالث اللي سواه أمراء الطوائف أنهم أنكروا ولاية يوسف بن تاشفين، وقالوا أن هذا من البربر وهذا ما هو عربي أصلا، وطاعته لا تجب ولا يجب القتال معه. هذا الأمر الثالث. حقيقة لما شاف يوسف بن تاشفين هذه الأمور كلها، قرر أن يجيب فتاوى من العلماء سواء المغرب أو المشرق العربي ومرسوم من الخليفة، على أساس أنه يواجه هذا التمرد من أمراء الطوائف اللي كل واحد فيهم يسعى لتأسيس ملكه ويعني يغرق باللهو وبالترف اللي هو فيه. فلما جاءت الفتاوى والمرسوم من الخليفة، قرر يوسف بن تاشفين أن يسقط هذه الممالك وهؤلاء الأمراء كلهم اللي موجودين في الأندلس. وفعلا تحرك وبدأ يسقطهم واحدة تلو الأخرى، لغاية ما وصل إلى إشبيلية، إلى مملكة المعتمد ابن عباد. لما وصل إلى مملكة المعتمد ابن عباد، دخلت قوات المرابطين على هذه المملكة وبدأت حصونها تسقط واحدة تلو الأخرى. فاستغاث المعتمد ابن عباد بملك قشتالة ملك النصارى، فأرسل له ملك النصارى قوات تسانده ضد الموحدين. لكن في النهاية انتصر الموحدين على المعتمد ابن عباد، وانتصروا كذلك على قوات النصارى. وقع المعتمد ابن عباد في الأسر هو وأهله. فقرر يوسف بن تاشفين أن ينفي المعتمد بن عباد من الأندلس إلى بلاد المغرب، وفعلا نفوه إلى بلاد المغرب، وتم سجنه هو وأبناءه وبناته وزوجته في المغرب لغاية ما مات في المغرب. بعض المؤرخين يقول أن يوسف بن تاشفين يعني كان طاغية أو كان ظالما تجاه المعتمد بن عباد. أي واحد مكان يوسف بن تاشفين في هذه الظروف والنصارى يهددون حدود الدولة الإسلامية، راح يفعل مثل اللي سواه يوسف بن تاشفين وأكثر من ذلك. الجميل في القصة، المعتمد بن عباد كانت زوجته نذرت إذا وصل المعتمد بن عباد إلى الملك أنها تمشي في الطين حافية. ولما وصل المعتمد بن عباد إلى الملك، قررت زوجته أنها تمشي في الطين حافية مثل ما نذرت، لكن المعتمد بن عباد رفض أن تمشي في الطين حافية، وأمر أن يسكب المسك والكافور على الأرض وتمشي زوجته وبناته على المسك والكافور، يعني حفاة. وفعلا مشوا على المسك والكافور حفاة. بعد ما سقط ملك المعتمد بن عباد وتم أسره في أفريقيا وكان بناته معه، ذكر هذه الأبيات الحزينة. شنو هذه الأبيات؟ اسمع. طبعا مناسبة هذه الأبيات أن المعتمد بن عباد رأى بناته في السجن يطأن على الطين ويغزلن للناس حتى يأكلن، يعني ما يجدن شيء يأكلنه. فقال المعتمد بن عباد: فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا، فساءك العيد في أغمات مأسورا، ترى بناتك في الأطمار جائعة، يغزلن للناس لا يملكن قطميرا، برزن نحوك للتسليم خاشعة، أبصارهن حسيرات مكاسيرا، يطأن في الطين والأقدام حافية، كأنها لم تطأ مسكا وكافورا. حقيقة هذه الأبيات كانت جدا مؤثرة، وكان المعتمد بن عباد شاعر جدا كبير، وكانت هذه النهاية المأساوية للمعتمد بن عباد نتيجة طبيعية لأفعاله، ولو كان هناك أحد في مكان يوسف بن تاشفين لفعل مثل ما فعل يوسف بن تاشفين رحمه الله. كان المعتمد بن عباد توفي في سجنه، هذا بالنسبة للي حصل بين المعتمد بن عباد واللي حصل بين يوسف بن تاشفين. أما دولة المرابطين بعد يوسف بن تاشفين، تولى زمام الحكم وزمام الأمور على دولة المرابطين علي بن يوسف بن تاشفين، وأول ما تولى زمام الأمور أصدر قراره بتعيين أخوه تميم بن يوسف بن تاشفين قائدا عاما على قوات المرابطين في الأندلس، وكلفه بمهام عديدة من ضمنها استرجاع الأراضي اللي تم احتلالها من قبل النصارى. وفعلا بدأ تميم بن يوسف بن تاشفين يعد قواته ويجهز الجيوش اللي خوض المعارك ضد النصارى اللي أسقطوا أراضي المسلمين وأسقط ممالك كثيرة من ممالك المسلمين. بعدما جهز تميم بن يوسف بن تاشفين قواته بشكل كامل، بدأ النصارى يجهزون قواتهم أيضا بشكل كامل، وقدروا النصارى أنهم يجمعون قوات جدا ضخمة لمواجهة تميم بن يوسف بن تاشفين وقواته، وعينوا على قوات النصارى رجل اسمه سانشو بن ألفونسو السادس، هذا قائد من قادات النصارى، وبدأت الجيوش تقترب من بعض. كان عدد قوات النصارى أكبر بكثير من عدد قوات المسلمين، وبدأ تميم بن يوسف بن تاشفين يصف القوات ويصدر الأوامر لقادة الجيوش، والتقى الجيشان ودارت معركة جدا ضخمة. يقول المؤرخين عن هذه المعركة بأنها معركة الزلاقة الثانية. استمرت المعركة عدة أيام وانتهت بانتصار جدا ضخم لتميم بن يوسف بن تاشفين. قتل من النصارى 20,000 نصراني، من ضمنهم سانشو بن ألفونسو السادس قائد. بعد هذا الانتصار الساحق اللي حققه تميم بن يوسف بن تاشفين، حزن ألفونسو السادس اللي كان يحكم النصارى أكثر من 40 سنة، حزن على وفاة ابنه ومات بعد ابنه 20 يوم. حقيقة المسلمين كانوا جدا فرحانين بهذا الانتصار الضخم والكبير جدا، واللي ذكرهم بمعركة الزلاقة. بعد هذه الفرحة الكبيرة حدث ما لم يكن بالحسبان. شنو اللي حدث؟ حدثت ثورة جدا ضخمة في المغرب العربي ضد المرابطين. هذه الثورة يعني سببت وجرت الويلات الكبيرة جدا على دولة المرابطين. شنو سوت هذه الثورة؟ هذا موضوعنا القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.